Ya Rabbana Bismillah. الحمد لله والملك له والكون يسجد في صفاء الصبح له. الحمد لله يا صاحب المنن التي لا تنتهي أورد فؤادي من هلك. الحمد لله آيات فضلك قد تجلت في الظلام وفي الضياء وفي انبثاق الفجر من قلب الحلى. يا ربنا الحمد لك اجريت كل الكائنات بحكمة في الارض في البحر الخضم وفي مدرات الفلك. الحمد لك من للمسيء إذا أناب وعاد يطمع في رضاك. من الذي ضل الطريق وجاء ملتمسا هداك. رباه إنا في إناك فلا تكلنا إلى سواك. ربنا كفانا عزا أن تكون لنا ربا. وكفانا فخرا ان نكون لك عبيدا. ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك ومن كنت معه فمن عليك ومن كنت عليه فمن معه. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا عرفناك حق معرفتك. سبحانك من تكلم سمعت نطقه ومن سكت علمت سره ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلبه. انت الواحد الذي لا ثاني له والفرد الذي لا جد له. لا شريك في ملكك ولا منافع في سلطانك ولا راد لقدرك ولا معقب لحكمك. وانت الله تفعل ما تشاء وما تريد. والكون مشهور باسرار اذا حاولت تفسيرا لها اعياك. كل الطبيب تخطفته يد الردى. يا شافي الامراض من اوداك. كل الصحيح يموت لا من علة من بالبنايا يا صحيح دهاك. كل المريض نجا وهو في بعدما عجزت بنور الطب من عافاك. كل البصير وكان يحذر صفرة فهوى بها. من ذا الذي اهواك فالثاني الاعمى خطا الى الزحام بلا اصطدام من يقود غطاك. واذا ترى الثعبان ينفذ سمه فاساله من ذا مثله بحشاك. واساله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملا ماك. واسال بطون النحل كيف تقاطع شهدا وقل للشهد من حلاك. الله في كل الحقائق ماثل ان لم تكن تراه فهو يراك. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم اعزنا بالاسلام واكرمنا بالايمان وانعم علينا بمتابعه سيد الانام محمد عليه الصلاه والسلام. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده ننجو بها من الندبات ونعلو بها الى اعلى الدرجات. واشهد ان القائد القدوه الحبيب الطبيب المصطفى المجتبى محمد رسول الله طلعت في افق الوجود بدر وسطعت فيه شمسه فلا قتاله ورد الأمانة ورفع الأمة وكشف الغمة وجاهد في لائحة الجهاد وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وترك فينا ما تمسكنا به لن نضل أبدا كتاب الله وسنته بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي هو عليك الصلاة والسلام قرآن ربك يا محمد عزنا ونظام الداعي لعيش الأرض يا هذه الدنيا أطيقي واشهدي إلا بغير محمد لا أستطيع اللهم صل وسلم على هذا الرسول الكريم صاحب الخلق العظيم وصلى ربنا عن الذين أيدوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونستمسك بالذي هو خير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللهم سدد قلبي ولساني اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم للسماع كلمتك ربنا لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد وبعد احبتي في الله اني احبكم في الله فاسمعوا مني ابين لكم لعلنا القاكم بعد موقفي هذا ايها الاحبه اذا مما لا ينكر او يرد أن هذه الأمة تمر بمنعطف خطير وتزداد مراحل صعبة. استنكر الكفر بعدده وعتاده وجنده وأنصاره. واستقطت الملل والنحل في مشارق الأرض ومظاهرها على كلمة التوحيد وجندها وأهلها. وأشعل نار فتن تتفجر على بواقيها وكلما انطفأت أشعلوها من جديد ونفخ الشيطان بها ليغيظ الذين آمنوا فعظمت الفتنة وصار القاتل على دينه كالقاتل على جمر النار لله وهناك بوابات كثيرة تتنازع هذا الفرد الموحد تريد ان تجتاله عما تبقى من مواقعه وتريد ان تغطي البقيه الاخره من مبادئه وقيمه وقوائمه واهدافه حتى صار لسان حال الصادق البليغ هو ما ترجم عنه اقبال بقوله قال خاطبني ربي بإنزال حالي قال يا إقبال هل ناسبك هذا العالم قلت يا زائر قال انصدم مع عقيدتك ومضرك وقيمك وأهدافك قلت لبث في الأرض قال إذا يا إقبال ما تبقي لك ما كان فيه حطمه ولا تبالي حطمه ودعا إليه أيها الأحباب صار لسان حال صوت الوحي بين هذه الجهه والسيارات والقوامات التي تتنازع من اجل ان تستاءوا عما تبقى من ثوابت عقيدته ونهجي توحيده صار لسان حال هذا الفرد ما اشرت لكم من كلام اقبال سيارات اغواء وإغراق تجعلها معسكرات كفريه بما تحتاج من شعارات وندوات وملذات ومعطيات من اجل ان ينحرف المسلم وينزلق بعيدا عن طريق الاستقامه من اجل ان يسقط من على عرش اهلاه من اجل ان يسحر الطبيعه على قارعه الطريق من اجل ان يستمر الفاحشه والمنكر ويتبعها في اهل بيته من اجل ان لا يقول لا لكل طول الثلاث والتكلف والحمدان التي بدأت تظهر جريئة هنا وهناك في رحاب الأمة. سيارات إبراهيم وإبراهيم ورأى هاجرة مدعومة مجنونة ورأى هاجرة منظمة مرتجعة مرتجعة من أجل أن تقضي على ما تبقى من إيمان أمتي ومن أخلاق شبابنا هنا وهناك. وسيارات تقليد ووحيد وإرهاب وتلويح بالعصر والسبب في عنا فسيارات فتح أبواب السجون والسجون لكل من يتلفظ بكلمة لا تتباطل وكلمة لا تتطغيان وكلمة لا تنكرت وفجور وكلمة لا لتسريب إباحية ويريد أن يحفظ الأمة منها. سيارات يذوق أبناء التوحيد يذوق من ألمها وذرها وضبطها وحذرها ولعبها من السرير ونحو على مستوى الأخوة والجماعات والكيانات الإسلامية التي تصفي منها الحشرات هنا وهناك دون أن يوقف ذلك الأمة ودون أن يحركها من وقات ويوقفها من سبات عميق. أيها الأحبة، وفي خطاب هذه الأحداث الدامية المتنامية ألست تزداد استعارا واشتعالا ويتغلب المؤمن على مواقف فتنتها في خضم كل ذلك تخفى إرادة الله إلا أن يؤكد أن كلمته يكفر وأن دينه وأن ما أراد إليه الإنسان من الهداية والاستقامة ومعرفة غاية الخلق وإنسان الوجود إلا أن تظهر جريئة واضحة عفوا سنة من قريبة الحق وصور من الخرافات الصادقين هنا وهناك حمل مشعل في ليل بهيم حاسم محلو ورفعوا الرأس في ثمن انتكاسها وجعلوا بحق نهارا نهارا في زمن الصمت المريح المكلف القبيح وامروا الا ان يثبتوا الخطر على طريق الحق والهدى على نهج الرساله المثبت في الزمان والصلاه الجنود هم الانبياء والرسل عليهم صلوات ربي وسلامه. اما اراده الله الا ان تبقى هذه الطريقه حجة على ديار المسلمين، حجة على باقي الأمة التي فعلت وهات وقبلت أن تجتمع عن مواقع هذه الإضرار والإضراء أو التهديد والوعيد والإرهاب والكذب. بقيت طائفة الحق معلما ربانيا يقول للحياة الأم هذا طريق النجاة ويقول للخلق إليها إليه هذه سفينة الإنقاذ ويقول للأشباح الدائعة والأمثال الشائعة التي ما عادت تطلب لها أرقام لكثرتها تعالوا لكي يكون يواجهكم فيما ويصبح فوتكم أمة. ألا إرادة الله إلا أن تستمر فلا يحرم من فوائد الحق وجماعات الوفاة هنا وهناك بنهج الرسالة دعوة وجهادا ذكرا وتذكيرا على خط المصطفى ومن قبله خط النبوة المبتدعة والزمان إلى آدم. أبت إرادة الله إلا أن تبقى هذه الطائفة حجة على من سواها من أبناء لا إله إلا الله إلى أنها تقول لكل متقاتل لا تضر لتقاتلك ولكل صادق لا عذر لك في صمتك. طائفة الحق أشبه ما تكون من الآخر أيها الإخوة إنها مرآة الحقيقة التي نبصر فيها ذواتنا ونبصر فيها حقيقتنا ونقسم فيها قلوبنا وأخطاءنا مرآة الحقيقة التي لا تقبل الغش والتي لا يتجلى فيها الصور الشوهات الكاريكاتورية مرآة الحقيقة ما نظر فيها أحد إلا واكتشف على الفوح ذاك النهج التبريري الذي يفلسف به هذا النوم وهذه اللامبالاة وهذا الترك للواجب. إنها مرآة الحقيقة ما أحوجنا أن نقف أمامها حكاماً وحكومين. مرآة وعواماً ما أحوجنا أن نقف أمامها ذكوراً وإناثاً. شيباً وشباباً. صغاراً وكباراً. أغنياء وفقراء. أمراء وفقراء. ما أحوجنا أن نقف أمام هذه المرآة لكي نكتشف الحالة الخطيرة والمرض المسلم الذي أصابنا وبه فحسنا بل أبعدنا وحسنا التخلص من هذه العلل ونمزق الشفاء هذا التبرير والتسوير فننطلق من جديد أمة واحدة موحدة تسترد ما أخذ منها وصلت وتسترجع مواقعها من جديد خيرية وعزة وكرامة وقيادة وسيادة. جماعة الحقيقة حينما نقف أمامها يتجلى لنا خلال طائفة الحق التي نضرت أرواحها وأموالها ووردها في سبيلها والتي تحصو أن تموت من أجل أن تحيا الأمم والتي خرجت بأن تتكدر لكي يصنع وأن تتألم لكي يحمى الناس وأن تلقى ما تلقى من أجل أن يستقيم الناس فيعود كرامة الدنيا وجنة الآخرة. نرى في الحقيقة أيها الأحباب أول ما تكشف لنا تلك المناقشة التي ضبطها النبي بكلام دقيق غريب في إحكامه وفي كشفه لحقيقة الأمر حينما حدثنا عن أقوام من الأمة وسيشرب أقوام للأمة الخمر يسمونها بغير اسمها يسمونها بغير اسمها هي خمر ولكن تسمى بغير اسمها تبريرا وتزويرا ومحاولة لإشكاك وصف الضمير ونداق الفطرة وصراخ بقايا الإيمان يسمونها بغير اسمها لكي يقنع بها البرية الذين ما زالوا عندهم ثواب. فلا يقال عن الخمر ما قال الله ورسوله عنها بأنها خمر وأنها أم الخبائث وأن شائبها سيبقى من صيغة الخبائث النار وهي كفارة خروجها في النار. هم لا يقولون لأنهم إن قالوا ذلك سيستسبح القربة منها ويحتف شوفها من عنده دفع من عقل ورصحة من إدراك وقليل الإيمان. ولكن يسمونها بغير اسمها لكي تؤنس ولكي لا تتعرض للفعل النفسية والفكرية اتجاهها فيطلق عليها المشروبات الروحية المشروبات الروحية فيطلق عليها الغذاء ويفتح لها معامل ومحلات وتباع نهارا نهارا في أسواق أمة موحدة ويستبدل لها دراهم بجواز صنعها وبيعها تحت ضوء الشمس في أبنائها إلى حد الله. والمعروف أن الفقر في قواعد الشريعة مال غير محترم فمن أهدره فلا شيء عليه لا شيء عليه البتة بين أبنائنا إلى حد الله. الشاهد أيها الأحباب حتى نبدأ حالة النظر لمصطلح الخمر ومصطلح أم الخبائث وطينة الخبائث أطلق عليها مشروبات روحية مشروبات روحية في الأرض حقيقة نطلق المشروبات الروحية شرابا شيطانية واستمتاعا شهوانية وصية الخبائث هي حفارة خروجها في النار فكيف لنا أن نستسلم الخوف منها؟ كيف وقد لعنت عاصروها ومعتصروها. والصانعها والتأثير وبديعها ومشتريها وحاملها والمشغول إليه. لكن حينما فجرنا الاسم ايها الاحباب قضينا على كل هذه المعاني التي تنبثق في عقلية المسلم وفي قلبه حينما تذكر هذه المعاني على سبيل المثال قياسا على الخمس. اذا الاحزاب عرفوا السر والامه عرفت موطن التعليل والتبرير يسمونها بمجلسها. وإذا بك نسمي الكثير الكثير من المغيقات والمغيقات والشباب نسميها بغير اسمها فإذا بها تبلس وإذا بها تستزاز وإذا بها لا تنكر ولا تعد بل يقارن الذي ينكرها ويعرفي بها ويواجهها بالاستدراك والانتهاك بل للمواجهة والمجادلة. أيها الأحباب أردنا سنة نسمي الشجاعة والإسلام تهورا أردنا سنة نطلق على من يقول الحق وكلمة الحق جنونا أو عمالا أردنا سنة نخاطب الذين يدافعون عن عقيدتهم وأمرهم وكرامتهم ضد اعتداء الكافر نطلق عليهم الأذيين والمتطرفين والأصوليين. أولسنا أيها الأحباب سنطلق على التعارف بفنونها المتطورة مصطلح الحضارة. أولسنا سنا نقول يزيد عوائد الحية. أولسنا سنا نقول للرياض والمداعنة والنفاق مجاملة. أولسنا سنا نقول للكتب والجد والاحتيال دبلوماسية. أولسنا سنا نقول للاستسلام والخنوع والاندفاع والتأثير أحسان كل فاصل على الأحلام وقرارات سلام. أولسنا سنا نكتب حقائق الأشياء وعناوين القضايا فنخترع لها اسماء هي ليست لها من اجل ان تنصر منها الامه ومن اجل ان لا نخسر لها. نعم ايها الاحباب صار الالتزام بشرع المصطفى صوره وصيغه تخلفا. صار التقرير بتعاليم الكتاب والسنه تحتها. صار عدم قبول الرديئه تشاء السيول المنازل عبر قنوات الاعلام الاذاعي صار انزلاقا وعدم الادراك وعدم مسايره الركب الحضاري والتمدد الانساني. اولسنا صرنا نسمي الاشياء بغير اسمها. نعم ايها الاحباب اولسنا نسمي الكل حكمه. اولسنا نسمي ترك الواجب مرحليه. اولسنا نسمي ترك مقاومه المحتل الذي ازداد ظلمه وتمتعه واهرامه لدماء الموحدين في فلسطين وفي كل مكان. صرنا نسمي ترك المقاومه سياسه. اننا نسمي الاشياء بغير اسمها ايها الناس في إرهاق صاحبة الحق إرهاق الحقيقة تستطيع حقائق الأمور وتكشف مضامين الأشياء وتعود المصطلحات إلى موقعها الصحيح ويقوم للأشياء تعريفها الصحيح عبر الكتاب والسنة وعبر ما أرضى الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحباب نحن بحاجة إلى أن نقف أمام رأس الحقيقة بدلا من خدمة العموم الحاكمة واتهام بأفراد الأمة من ضرة الناس وحرمهم وعائلهم. إننا بحاجة أن نقف أمام هذه المرآة وأحوج ما يحتاج إلى وقفة المرآة هم ضعفنا. هم الذين يعتبر ملابس هم الذين نحصوا أنفسهم قادة لفكر الناس ومؤجهين لتيراتهم وعواصفهم ومشاعرهم. انهم بحاجه أجابكوا أمام أهل الآن لكي يبصروا أنفسهم لكي يبصروا حقيقة تفاصيله لكي يبصروا واجب ما يجب أن يخاطب الناس في ظل المرحلة الراهنة التي تحياها الأمة وتعيشها أيها الأحبة. إننا بحاجة أن نفعل رسالة منهم وأن نعيد لأحواله الدور المثالي. إننا بحاجة أن نعيد رسالة المسجد كما كانت قبل. وإزالة المسجد كانت بناء فكر وترشيح عقيدة وإعداد الأمة ومنطلقة كذلك من الحقار ننطلق وللخيرات نختلق لننشئ ننطلق بالقرآن لنسحر كل عدوان بإيمان بقرآن وإيمان وتكبيرات إخواني أهز الكافر الجاهل بالقرآن لأحب منه الله بإيمان. أيها الأحباب إننا بحاجة أن نقف أمام الفاتحة بحاجة أن ننظر في أنفسنا أيضا إلى تراكمات أخطائنا وجاهليتنا وسكرات وشذورنا فنشتم بكل ذلك ولا نصب أنفسنا لا نصب أنفسنا قضاة وحكاما على دعاء الحق وكلام الحق. ليس من هو في رفعنا كلا وذهلا وانسحابا وترك للواجب ليس مثلنا يفضل ان يكون التوقيع حجما على الحق وكلمه الحق ودعاء الحق. بل ان كل واحد فينا اذا نظر الى نفسه لراى من العيوب والاثام ولراى من الكبائر المميتات المهلكات ما يجب ان يشغله ما قبل في هذه الدنيا يضحك ويعالج قبل فوات الاواصي من الاحباب. انما واجبنا الان ايها الناس أن نستثمر كلمة الحبيبة، أن نستثمر موقف المناع، أن نتوجه إلى نفحة الطيب عزة وشعار، أن نمر بأبصارنا إلى لمعة الفوق في الظلام ليل ظلنا وهواننا، فنستثمر كلنا، ننصره، نؤيده، نكون معه، لأن الله سبحانه وتعالى يرفع عنا بنا. أيها الأحباب، ليس بمستوى ولا ينكر ولا يرد ان نتغلب على مواقف ومواقف الفتن، وليس بمستهجن ولا بعجيب ان نعلم ان الملل والفحل للامم الشرق والغرب قد اتحدت على هذا الفعل، حتى ان هناك كلمه صارت شعارا لكل احزاب اليمينيه المتطرفه في امريكا واوروبا مدعومه بقوى يهوديه تغذي هذه الكلمه لنكسب الرئيس الامريكي الاسبق الذي كتب مقاله في نيويورك تايمز يقول في مقدمته: وانني اشكر نفسي مع وجود ما يفرض عليهم المسلمون كانني في عمره ضيقه محدوده محصوره ومعي الالاف من السحاب والعقارب السامه. كيف يمكن ان اهنأ بعيش وكيف يمكن ان يطلب لي جهد قبل ان اقضي على هذه السحاب والعقارب؟ اذا اغتنموا الفرصه فانها متاحه واضربوا الضربه وخذوا ما تكسر. هذا كلامه بالحرف، معناه أبيض قتل لا إله إلا الله. شوف وجود الأمة المسلمة، نحن حملة الرسالات، نحن أهل الهدى، الرحلات والضلال، نحن صرنا ثعابين وعقارب أيها الناس. تامة مع أن يطيق نكسر وأمثاله بحقاق الصليب، مع أن يطيقون بقاءنا ولا وجود له، مع أننا في حالة بعد عنهم ونحن في أوطاننا نهدد ونحن في اوطاننا لا نعمل لان نيكسون يشعر اننا اقارب وابناء سامة. ايها الاحباب، ليس بمستوعب ولا بمستنكر، هذه لازمه كبريه على امه الاسلام، فهذا امر طبيعي في فلسفه صلاح الحق والباطل منذ ان بدا الله فجر هذا الوجود الى الان. ونحن نعلم بان الانبياء مروا بالفتن والمحن والابتلاءات الشديده الصعبه، وما ذكرها الله لنا الا من اجل ان نتاسف وان نعلم ذكر ان هذه سنه الله وان الاسلام كانوا سحر قديم لا يمكن ان ينجو منه احد يقول لا اله الا الله. وكلما ارتقى في ايمان وكلما ارتقى في صلاح ورقى وقوته وافراجه وحمله للامان وفهم الواجب حوله ومعرفته بما يراد منه وما يراد به ازدادت هذه الفتنه وازدادت حلقاتها تطويقا واحتصارا واحصارا. فمثل ادم وفتنه الشجره الى افضل الانبياء الامم وفتنه القلوب المجتمعه مع التهمه الطويله التي سدت اعوانا وقرونا دون ان يكل ولا يلين الى فتنه ابراهيم والقائه في النار الى فتنه موسى مع فرعون من صراط خاص وفتنه مع بني اسرائيل الى فتنه ايوب الصادق الذي شغله البلاء الى فتنه يعقوب وفصل الولد الى فتنه يوسف فتنه السلك والجبن الى فتنه عيسى ومكانه يهود الى فتنه محمد عليه الصلاه والسلام التي لا تحد ولا تحد ولا يمكن ان يحصرها بموقف لان حياته بطولها وعرضها من ابي وام عليه الصلاه والسلام كانت مسرح للابتلاءات وكانت مسرح للمحن وكانت مسرح للاذى. يقول مولى مخاطبا اياه ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وقلتوا حتى اتاهم رسولا. على ما كذبوا وقلتوا حتى اتاهم رسولا. من هنا كان الامر لنا ان نتواصى وان نتواصى بالصبر لان الذي يحمل الحق يجب ان يصبر. فكانت هناك ازدواجيه وتوأمه بين الحق والصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه علامه المجتمع الاسلامي التواصي بالحق من اجل ان يستقبل في الساحه في ساحه المواجهه والمجامله بهدوء الحياه والقلب والتواصي بالصبر لان المحنه ستتفعل وتزداد وتعظم وتقوى. فعلينا ان نفضل بعضنا بعضا وتاتي طائفه الغرباء طائفه الحق من اجل ان تكون ذاك الاكسير النافع وذاك الدواء الناشف وتلك القوه القوه الخفيه التي تمد الامه بالثبات او ما تبقى لها من ثبات ايها الناس. اذا الامر طبيعي ان نتقلب على مواقف الفتن والمحن التي يؤجلها ويشكلها اعدام. لكن الامر الذي لا نقبله الامر الذي لا استثار والامر الذي حيرني وادهشني واحتفظ فيه كاحتيال السند مالك بيروت عنقاء هو انه هذه الامه رغم قربتها وغربتها وانا ورغم حكمه الكفر المعلنة وقد كانت شاذة والواضحة وقد كانت خفية ورغم هذا الاحترام ورغم هذا الاختصاص ورغم هذه التضحيات والعبادات على كل المستويات الحسية والمعنوية وعلى كل محاور الفردية والمسلية والاجتماعية والأممية رغم كل ما تلتقون من أعدائها في الداخل والخارج ورغم كل المؤامرات ورغم كل التخطيط المبرمج والكيد المنظم لإزالتها والقضاء عليها مفاجأة بالأمة هي تركت كل هذا وتغافلت عن كل هذا وكانت مع عدوها على نفسها نخرب بيوتنا بأيدينا وأي الكافرين سرنا على بعض صار بعضنا على بعضنا الناصر كفر صار بعضنا على بعضنا يقف أمام موجة الحق صار بعضنا على بعضنا نتصدى ونتحدى من يدعوه إلى الله ومن يريد له الخير نصح رجال الشارع أيها نصح رسالة أثار الشرط على كل داعية الحق وعلى كل جمعبات وعلى كل تجربة بناء وعلى كل من يريد أن يرجع لنا ما سمع منا وأخذ. أرى أسئلة تقول لطالما تصور أمام الكفر والباطل وأرى أصواتا تعلو ما سمعت لها أمسا ولا الإسلام والجاهلية تضرب أصواتها في قلب بشري وأرى الناس يرتعب العضلات ويستعيد الطاقات وما رايتها والامه تنصح واطفالها تنحر واعراضها مولى سلطان وأمين حكم ثم صنع السماء وتجلجل أبو الله أهل السماء وقتلت عرش الرحمن من أجل هذا الأليم وحسوان. أيها الأحباب، إن الذي مدهش، إن الذي يؤلم بأننا يأكل بعضنا، بأننا نشعر أننا بحاجة إلى صلاح الدين يريدنا من حسوة ويقلنا من قوة ويحقق لنا كل الأمنية حتى إذا ما بدت بوادر في الظهور خلقنا، قتلنا، حاربنا، وجهنا، دعوا صلاح الدين نقره في شجونه، دعوا صلاح الدين لا تقيمونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. نعم، نعم الناس، إن المستغرب والعجيب هو أننا نصبح رجالا على بعضنا وأي بعض على الإيمان والحق والنور والهدى. إن الفتن التي تتحرك بين أدعياء العمل الإسلامي وبين أن يقع الله كل حب كوهاب ولحفة هذا الدين، إن النزاعات والخلافات والإسقاطات والإشاعات والإشاعات بلا تثبت ولا تروي بحقيقة بمقياس جبلهم بمقياس انتصاحهم بمقياس حرصهم على الدنيا يتهم كل فارغ ويتهم فرحة كل أبي. ما كنت أبحث عن أبي في البلاد ولا أراه. أيها الأحباب، أيها الأحباب، هذا الذي صارج لك وهذا الذي صارج لك وهذا الذي صارج لك وهذا الذي يجعل كتبه في حالة حيوان. مثل أمتي، مثل أبنائها، مثل سيارات الاستنزاف فينا، مثل كلما بدأت يلمة لك سكينة وكلما فتحت قلبا فتحوا لك عداوة، وكلما وصلت نظر وكلما أحسنت أداء وكلما دعوت فضلوا وكلما زدت حجروا وكلما قلت كذبوا وكلما صرخت شككوا. ماذا في أمتي؟ ماذا جرى؟ ألا تصغين عن هذا الكفر؟ ألا ترين الباطل قد استنكر مراده في أرضنا؟ ألا ترين الواقع ويحل قرآن مضيق وشريعة معطلة وعقيدة مشوعة وأخلاق صادقة ووظيفة ممتلكة ووظيفة معلنة؟ ألا ترين أجيال ضائعة وشباب الأرض وأمة ما عاد الداعي السبيل؟ ألا تصيرين عند متعة أنظمتها وترقب التقاطات روعها وخيرية قصدنا مسحها وظاهرها العامة؟ ألا تعرف كفرا يزداد عدوة وباطل يزداد حصة واقتصاد واستعمار يعود به هنا وهنا؟ ألا تعرف آراء ونداءات واستغاثات بمئات مواقع على الأرض عليها يتحرك الموحدون ويتحرك الكبر بحركته الى الحلم تبتيئا؟ لماذا تقام منه نداء التاريخ، نداء الناس، ام نداء الحاضر بوضعه وعقله؟ الناضي يقول اضعتموني، والحاضر يقول قتلتموني، والمستقبل امام شفره معتمه اذا بقينا ياكل بعضنا بعضا. ايتها الامه، ايتها الامه، انني ارجو بك ان ترحل مع الخمري، واريد منك ان تتخلصي من هذا وان يحفظ بعضك بعضا قبل فوات الاوان وقبل ان لا يبقى واحد على وجهها. ايها الاحباب، في الكتاب وصفتي بينكم، وانها وتصورت، انها انبثقت من جراح داميه، ابت ان ترقى وابت ان يتوقف نسفها، انها اريد من خلالها ان اوصي لكم، ان اوصي لكم مراد الله بكم ومراد العدو بكم. فمراد الله منكم مضيع ومراد العدو بكم تحت ضوء الشمس يعمل فيكم عمله سليم. لما هذه الملاذ ولما هذه اللهوله ولما هذه الشبهله يا امتي يا زلتنا الى حديث الله. ايها الاحباب اننا حينما نقف امام مراه الحق امام مراه الحقيقه ونحن نتقلب على مواطن الفتن والمحن حينما نقف امام هذه المراه نتخلص من الكثير من اخطائنا وعيوبنا وعيادنا وصبرنا ونشحن همه ونشمر عن سائده ويكتب كل صالح فيه ذرة خير بالانضمام الى قافلة الايمان والحق والهدى لكي تشتد وتقوى يوما بعد يوم لكي نحس جيلا مسلما وطنيا يقف وجوده حالا وقالا ويكون وردا للامة تهتدي به وتتبعه ايها الناس. ومن خلال هذا الجيل يمكن قواعد الامة عبر امتدادها هنا وهنا. فاذا ما وثق في امه بالجيل المسلم الذي وضع رجله على طريق الهدى والعزه والكرامه والجنه ستجدون بان شرائح المجتمعات الاسلاميه ستسير بلا تردد ولا ارتفاع. وان هذه الساعه اسيه قادمه بشرنا بها بوعد الله وبنبوءه رسول الله آسية آسية لولاها ما صرفنا ولولاها ما نظرنا ولولاها ما عشق العاشقون الموت ولولاها ما تولها الغرباء بالرحم لولاها أيها الأعداء ما قدمت تضحية ولا لقيت ضريبة ولا نذرت آلاف للشباب أن يعطوا لهم وصفا لا إله إلا الله. اللهم أعجل بساعتها وهيئ لهذه الأمة من لدنك أمر رشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويحكم فيه الكتاب ويعمل فيه بالطاعة العاقل تكفيه الإشارة والأحفظ لا تنفع معه العظام. أقول قولي واستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله اعزازا لمن امن به وشكر وارغاما لمن جحد به وكفر واشهد ان محمدا رسول الله الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى اله واصحابه المصابيح الغر ما ادخرت عين بنظر ووحت اذن بخرف وبعد اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله محذرا نفسي واياكم حب الدنيا لان حبها الى استولى اسد داعي نفسي واياكم الى المحافظه على الطاعات والجمعه والجماعات محذرا نفسي واياكم عواقب الاصلح والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين داعي نفسي واياكم الى طاعه الله ورسوله والاعتصام بالقران والتحقق بصالح الايمان مذكرا نفسي واياكم بقول الله جل في علاه انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. واعلموا ان الله امركم بالصلاه على نبيكم في قرانكم فقط ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاه ترزقنا بها الشهاب وتبلغنا بها الثياب وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن التابعين والتابعين بإحسان وعن معهم يا رب أجمعين آمين آمين آمين يا رب العالمين. أيها الأحبة قبل الدعاء نلفت نظر السادة أسركم الله إلى أننا سنعقد مهرجانا بمناسبة مرور الذكرى عاشوراء. هذه المناسبة التي انقسم الناس فيها إلى قسمين. قسم لا يعرف معناها ولا مؤداها ولا ما جرى فيها ولماذا أهم بصيام هذا اليوم. ولا هي الأحداث التي أراد المولى أن ينبهنا إليه من خلال أمرها بالذكرى وما هي الدروس والعبر التي يجب أن تستخلص منها. ويعلم خطيها الخط الاول هو نجاة موسى ومن معه من الغرق وفرعون. دخل نصران المدينة فرعون يصومون اليوم. قال نعم. قال يوم نجى الله فيه موسى من الغرق ومن فرعون. قال نعم. قال نحن اولى بموسى منه. فامر بالصيام وفاقه وامر من معه بالصيام. وتزامن مع هذا الحدث النبوي حدث اخر. هي تصيرة الحسينية. تصيرة امام الحسين. سبط النبي وإحالة الجنة سيد شباب أهل الجنة التي ترجم فيها مع التصير. وكيف يجب أن يكون موقفنا إذا تعرض الدين لأذى أو تعرضت قواعده لزلزلة واحدة. وكان قرأته الشعراء إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتله السيوف خذيه. فقسم من الناس نظر او تعامل مع هذا الحدث معاملة من لا يعرف ماذا جرى ولا ماذا يراد من ذلك. وقسم اخر تعامل مع هذا الحدث بغرائية وغرافية وتعامل معه عبر صور شوهات لا تمت الى اسلامنا وقواعده بالسنة. ونحن نريد ان نجدد الذكريات، نجدد معاني، نحيي دروسها. وعلى هذا سيكون هناك نشاط اجتماعي او تظاهرات ومهرجان يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة العشاء ان شاء الله سبحانه وتعالى لإحياء هذه الذكرى بدروسها وحضورها ان شاء الله في هذا المسجد المبارك. والدعوة عامة ان شاء الله ان بداع فأمين. اللهم يا من لا يرد السائل ولا يخير للعبد والسائل، هذا حالنا لا يخفى عليك، وذلنا ظاهر لك بين يديك، أردنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسرنا إلا عبدك وجودك يا رب السماوات والأراضين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله خير توفيق إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام وأهله وجنده خير ذلك فلا ترفع له راية، واجعله لمن خلفه آية، وخذ رأسك عزيزا مختلف، وعليك به يا جبار يا قهار فإنه لا يعجزك. اللهم عليك بجموع الكافرين، وبمعسكرات الفجرة الكاملين، اللهم احصهم عددا، وابطلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، رباه وابطاه، جلل بيت الأبيض بالسواد، وكنيسة اليهود بالدمار، وكرم للموسكو بالهيار. اللهم يا ربنا من عادانا فعادني، ومن شادنا فكبله، ومن نفضلنا شراكة فاجعله على فضلها، ومن حضرنا كفر فاجعله واقعا فيها. اللهم اجعل تدبيره في تدبيره، وجمد الدماء في عروقه، حتى يذبحوا انفسهم بايديهم وايدي المؤمنين. اللهم طهر المسجد الاقصى من دأس وهدس اليهود، وارنا في اليهود يوم لا سودا، ارنا بهم عجائب القدرة، واجعل نفعهم على ايديك يا الله. اللهم ارزقنا صلاة في حافلة الاقصى، في حافلة القدس السليمة والارض المحتلة. اللهم يا ربنا وارزق اجالنا بما نرجوه من عمل شهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا شهادة تمزق فيها الاشناء وتراق فيها الدماء، تلقانا بعدها وانت تضحك الينا ونكون في احضانك برحمتك. اللهم يا رب السماوات والارض، وانصر جندنا اهل فلسطين، وانصر الموحدين في كل مكان على امتداد الارض يا رب. اللهم رد هذه الامه الى رحاب دينها، رد هذه الامه الى ساحل بلادها، رد هذه الامه الى ساحات دعوتها، رد هذه الامه الى التزامها بقرانها. اللهم اصلح شبابنا وبناتنا، اللهم اصلح حكام المسلمين، واصلح علماء المسلمين، واصلح مجتمعات امتي الظاهره والباطنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. وقالهم الحمد لله رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.